فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به، لا يصاد به، يعني أحيانا من ضعفه لا يصيب، ممكن يصيب ويؤذي لكن لا يصيب، لا يصيب، ما ينفعش كالصيد يعني. ولا ينكي أو ينكى به عدو، لا ينكى به عدو يعني لا يؤذي عدوا أذى يعني يضر به، ولكنها قد تكسر السن، تعمل إصابة ترد يعني أذى مؤقت، تكسر السن، تخلع العين والعياذ بالله، قد تكسر العين السن وتفقأ العين. ده كلام مين؟ عبد الله بن مغفل يقول للرجل سافر بيخذف، قال ما تعملش كده، يعني نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما قال هي أصلها لتصيب ولا تصيب، يعني مش هتصيد بمعنى الصيد، إنما ممكن تصيب إنسان، ممكن تؤذي، تفقد عينه، طير يفقد عينه يبقى عذبناه، يمكن تكسر سن إنسان أو سن حيوان يبقى آذيناه، وبذات الإنسان. وذلك احنا سبق في باب سابق أن الحسن رضي الله عنه أرضاه تكلم كره أن يرمى بالبندقة في القرى والأمصار، درس اللي فات قال البندقة لا يقذف بها في القرى والأمصار، يعني في وسط الأجواء اللي في المكان الأماكن الآهلة بالسكان، فيها ناس في حركة في الشارع في الطريق، يبقى هيحزي هيقذف بها، يبقى يصيب بها إنسانا يؤذيه في سن أو في عين أو في سمع أو في أي جزء من أجزاء جسد، والأذى ممنوع، الضرر ممنوع، لا ضرر ولا ضرار، وكف الأذى فريضة من فرائض الإسلام. فالنبي يعلمنا هذا. مع هذا عبد الله بن غفل أدل مر بالرجل في مرة ثانية ثم رآه بعد ذلك يخذف برد لجه مسك حصو عمال إيه، فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك أبدا، في رواية المعانى لا أكلمك كذا وكذا أي زمنا طويلا، وفي رواية قال لا أكلمك أبدا بمعنى طالما لا تستجيب لحديث رسول الله وتصر على اللي في رأسك لتمر تمشي وتمشي حسب هواك يبقى لا يستحق أن أكلمك بعد ذلك. قال المهلب بعد شراح السنة أباح الله الصيد على صفة، فقال تناله أيديكم ورماحكم، وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك، وإنما هو وقيذ، لأن البندقة ما قلنا قطعة من الطين، كتلة من الطين هتخفض البتاع يعني تردها رد فتنهي عليها، من نوع الوقذ. وأطلق الشارع، الشارع المشرع يعني، أن الخذف لا يصال به لأنه ليس من المجهزات، مش هيموت، لأنه الصيد يضرب الصيد عشان يعني تخرج يعني تنتهي حياته وبعد كده يعني يأكل منه محللا، الصيد نفسه بيحلل بسم الله ويصيد خلاص صبح حلالا. اتفق العلماء إلا القليل، هو قال إلا من شذ منهم، على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر. البندقة غير البندقية اللي معانا، خلي بالك البنادق اللي مستخدمها احنا رصاص، لأنها تخترق الصيد وتدنيه، تخترق الصيد وتدنيه، إنما ديك هترده ربا تجي في جنبه أو في رأسه أو في يموت كمدا، فالرب في الرأس أو في الجسد بشيء مستعرض ده الممنوع، إنما تصيبها فتخترقها وتعوق حركتها يعني تجهز عليها أو تأتي يعني قبل أن يجهز عليها فتصبح تذكى يعني. البندقة غير الايه؟ الرصاص، غير الرصاص يعني. الرصاص بيصيد به الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.